عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعون